مما أعيش في واقعي هذا حروب في الخارج لذا جعلت منه ملاذا مكاني الوحيد الذي بإمكاني أن أصنع فيه سعادتي خاصة حين أكون مستلقيا رأسي على وسادتي حين أغمض عيني أزداد نشاطا يسمح لي أن أعيش طموحي من دون وساطة تغدو الأفكار كخيوط بها أنسيج بساطة يحملني إلى جزيرة بالروعة محاطة أستيقظ داخلي وعيني مغلقتان عين خيالي بين الطيور محلقتان ترايا أفراحا تتتالى ترايا مكانا لا تشتم فيه رائحة الحثالة أرسم فيه مكانا هادئا إلا من صوت الموج ومركبا أخذ فيه من كل الكائنات زوج يشق بي عباب البحر نحو أرض الياسمين لم تطأها رجل إنس من قبل هذا الحين وسبية يلهون بكل الحب والمودة يا وردتي افتحي أغلقي يا وردتي ضحكتهم تعلو جميلة تلك الوجوه نيرة ضحكتهم تعلو جميلة تلك الوجوه نيرة أرسم أنني أمام المرآة أنظر إلى نفسي وأقول لي بكل حماس أنت قوي أقوى من كل هذه العواصف ليس من شأن أي هزة أن تسقطك أرضا تقدم إلى الأمام سر أرسم نفسي قويا أبادل الفشل باللكمات سقوط نهوض وهكذا حتى مماتي صبورا على ما ألقى في الحياة والجبن ليس من سماتي أجتاز عوائق سيري نحو غايتي بالصبر والأناتي لا أترك ما أود دافع عنه بكل حلاتي وإن فاق قدرتي أدعو أن أبلغه ساجدا في صلاتي أرسم فيه مكانا هادئا إلا من صوت الموج ومركبا أخذ فيه من كل الكائنات زوج يشق بي عباب البحر نحو أرض الياسمين لم تطأها رجل إنس من قبل هذا الحين وصبية يلهون بكل الحب والمودة يا وردتي افتحي أغلقي يا وردتي ضحكتهم تعلو جميلة تلك الوجوه نيرة ضحكتهم تعلو جميلة تلك الوجوه